إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى فإنها وصية الله لكم وللأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيًا حميدًا. أيها الناس إنما هما القول والعمل، فأصدق القول كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الإخوة في الله، ها هنا كلمة انتشرت في الآونة الأخيرة وستزداد انتشارا، وهي كلمة حق أريد بها باطل. هذه الكلمة هي ما تسمعونه في هذه الأيام من التحذير من الغلو في التعامل مع المبتدعة، فيقال احذروا من الغلو في التعامل مع المبتدعة، وانظروا في حسناتهم وسيئاتهم، واعلموا أن المبتدعة لم ينصفوا، وأنهم غمطوا حقوقهم، وأن الواجب التقارب معهم، ونحو هذا الكلام. فأما الحق الذي فيه فلنحذر من الغلو في التعامل مع المبتدعة، فإنهم ليسوا على درجة واحدة، منهم من بدعته مكفرة، ومنهم من ليست بدعته مكفرة، ومنهم من هو داعية إلى بدعته، ومنهم من ليس بداعية. ولذلك لما سئل ابن المبارك وغيره من السلف عن الجهمية أهم من 73 فرقة، فقال هم ليسوا من هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الفرق من هذه الأمة وهي موعودة بالنار، وأما الجهمية فليسوا من هذه الأمة أصلا ولا يدخلون في العدد لأنهم كفار، ولقد كفرهم 500 عالم كما قال ابن قيم في النونية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وكذلك الرافضة، والرافضة عند السلف ليسوا هم الشيعة، فإنهم عدوا الشيعة من هذه الفرق ولم يعدوا الرافضة. فالمقصود أنهم ليسوا على درجة واحدة في غلظ بدعتهم، فيعطى كل ذي حق حقه، وكذلك الداعي وغير الداعي. وارجع يا رعاك الله إلى قاعدة نافعة نفيسة في تصنيف أهل البدع ودرجات انحرافهم عن الصراط المستقيم في منهاج السنة في المجلد 5 من الصفحة 100 وما بعدها. قال شيخ الإسلام: ها هنا قاعدة نافعة عظيمة فيما يتعلق بالتعامل مع المبتدعة ومع الحكام وغيرهم في التكفير وغيره. فهذا الحق الذي في هذه الكلمة ألا يخلطوا كلهم ويكفر من ليس بكافر، وأما الباطل الذي فيها فهو تميع الدين وهدم السنن وإحياء البدع بتعظيم أهل البدع. إن المبتدعة يجب أن يجتنبوا كلهم صغيرهم وكبيرهم ولا يجالسوا. إن لا ندعو إلى تكفير من لم يكفروا الكتاب والسنة، أما مخالطتهم ومجالستهم وتعظيمهم فلا والله، ما هدم الدين بمثل هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. واسمع كلام العلماء ستجد أنهم في الكلمة الواحدة يرددون هذا الحديث مرارا وتكرارا، بل هو شطر الدين كما قال السلف. حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. أيها الإخوة، إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية ومن الكبائر. إن البدعة تهدم الدين، إن البدع تهدم الدين، ووالله ما أحيت بدعة إلا ماتت مثلها، إلا مات مثلها من السنة. وإن الشيطان طويل النفس طويل العمر، قد يراهن على الأجيال المقبلة كما فعل مع قوم نوح بدأ بالصور وانتهى بالأصنام، لأنه معه وعد أن يعيش، ووالله لو طمع منا بالبدع ما نظر إلى المعاصي. ولذلك لم يكن السلف ينظرون في صاحب البدعة أهو صاحب عبادة وورع واجتهاد أو لا، يحذرون منه إذا كان منه خطر على العامة، ولو كان أعبد الناس وأتقى الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخوارج، فقد وصف أنه أعبد الناس وأكثر الناس صياما وصلاة وتطوعا وجهادا، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا ينخدع الإنسان، عبادته له بينه وبين ربه، بل إنهم كشفوا السر في سهولة العبادات على أهل البدع. قال الأوزاعي: بلغنا أن الشيطان إذا رأى صاحب البدعة خلى بينه وبين العبادة فلم ينازعه فيها حتى يصطاد به الناس. انظروا إلى هذه العقول الذي وهذا النور الذي ألهمهم الله إياه. إن الشيطان إذا رأى صاحب البدعة خلى بينه وبين العبادة، تجده صواما قواما. فلا تنظر إلى هذا، انظر إلى الطريق، أهو على الطريق أو لا؟ والطريق ليس من عندي وعندك، تعلموا السنن تعرفوا من تمسك بها ومن زاغ عنها. قال: خلى بينه وبين العبادة فلم ينازعه فيها، تجد أن أسهل شيء عليه الصيام والقيام والقراءة حتى يصطاد به الناس إلى بدعته. إن الشيطان هو أفقه شيء في فقه المصلحة وما يسمى بالمصالح، يعرف مصلحته من أين، يعطيه في العبادة حتى يصطاد به في البدع. وقال السلف: والله ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا في العبادة إلا ازداد من الله بعدا، إنه إذا ترك الصراط المستقيم وانحرف عنه فكلما توغل في طريقه توغل في البعد عن الصراط المستقيم. وقالوا: إذا كان ليس على السنة لم يقبل الله منه عملا، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على طريق المرسلين على السنة ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وكانوا يهتمون بالطريق بالسنة، فكانوا يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال رجل لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، سبقنا أصحاب محمد سبقونا بالعمل ونحن على آثارهم على حمير عرجاء دبرة. فقال أبو عبد الله: ما أحسنها إذا كانت على الطريق، ما أحسنها إذا كانت على الطريق ولو كانت عرجاء، ستصل بإذن الله. المشكلة إذا كانت خيلا تسابق الريح ولكنها على غير الطريق، إلى أين تؤدي بك؟ فاحذر يا رعاك الله، احذر من هذا الأمر. وكان السلف رضي الله عنهم عندهم حساسية شديدة من الإحداث في الدين ولو صغر، ووالله لو أخذنا بطريقتهم لحيت السنن. انظروا في هذا الأثر العجيب، مالك ابن أنس سمع المؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة الصلاة، قبل أذان الفجر، فأرسل إليه فأتاه فقال: ما هذا الذي أحدثت؟ قال: إنما أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدينة 10 سنين وبعده أبو بكر وعمر وعثمان ولم يحدثوا هذا الذي أحدثت، فلا تحدث في بلدنا ما ليس فيه وما لم يكن منه. فامتنع المؤذن، ثم أخذ زمانا، ثم أخذ يتنحنح قبل الأذان، فأرسل إليه مالك قال: يا هذا، ما هذا الذي أحدثت؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال: لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فامتنع المؤذن، ثم مكث زمانا فأخذ يقرع الأبواب قبل الأذان، فأرسل إليه مالك وقال: يا هذا، ما لك تحدث؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال: لا تحدث في بلدنا هذا ما لم يكن منه، وليكفك ما كان عليه محمد وأصحابه، لله أبوهم، حتى هذا الأمر لا يتساهلون فيه، لأن أوله يسير وآخره شديد. وكما قال ابن مسعود: لما رأوا ناسا يجتمعون في المسجد ويسبحون قال: والله لا أرى إلا أنكم من الخوارج الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن سلمة: والله لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهر مع الخوارج. إن القلب إذا كان فيه مبدأ الاستحسان على الله والاقتراح على الله والإحداث والرأي فإنه يبدأ صغيرا ثم ينشأ ويكبر. فالله الله، إخواني، هذه بعض الآثار عن السلف. من أراد أن يكون سنيا سلفيا فليلزم طريقتهم. والله ما وجدنا واحدا منهم ندع عن هذه القاعدة، ومن وجد فليخبر أنهم يحذرون من مجالسة أهل الأهواء وأهل الخصومات وأهل التفرق، ويأمرون بتركهم وترك ما هم عليه. وأما عبادتهم فبينهم وبين الله. قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم دينه، من أراد أن يكرم دينه فليجتنب مخالطة السلطان، وليعتزل أصحاب الخصومات وأهل الأهواء، فإنهم ألصق بك من الجرب. من أراد أن يكرم دينه فليفعل هذا. وقال سفيان: من جلس إلى صاحب بدعة لم يسلم من ثلاث: الأولى أن يكون فتنة لغيره فيرونه يجالس هذا وهذا فيفتن غيره خاصة من الناشئة، والثانية أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فيدخل النار بسبب مجالسة أهل البدع، والثالثة أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا به وإني واثق من نفسي، فمن أمن على دينه طرفة عين سلبه الله إياه. من أمن مكر الله مكر الله به، ولا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون. إن لم يكن العبد يقول: يا رب سلم سلم، ويفر بدينه من الفتن إلا سلب منه. والرابعة قالها غيره، قال: وإن سلمت من الزيغ لم تسلم من مرض القلب، كان قلبك سليما من الشبهات فلما سمعتها مرض قلبك. وقال يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت صاحب البدعة في طريق فخذ من طريق آخر. وقال أيوب: لا تجالسوا أصحاب الخصومات وأهل الأهواء والتفرق ولا تجادلوهم، فإني أخشى أن يلبسوا عليكم أو يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، ما كنتم متأكدين منه. وقال العوام بن حوشب من أئمة السنة: والله لئن أرى ابني عيسى يجالس أصحاب البرابط يعني الموسيقى والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات وأهل الأهواء. وقال مجاهد وكان في مكة: فجاء غيلان الدمشقي القدري فقال: يا أبا الحجاج، سمعت أنك تحذر مني، وإنه قد بلغك عني ما لم أقل، وإني أقول كذا وكذا، وجاء بشيء لا ينكر. فسكت مجاهد، فلما قام قال: إنه يكذب، إنه يكذب، ولا تجالسه فإنه قدري. وصدقت فراسته، فإنه بقي على أمري حتى مات عليه. يقول حميد الأعرج: فكنت في الطواف فلحق بي غيلان فقال: كيف قرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ فأخبرته وأنا أطوف، فرآني مجاهد وأنا أكلمه، فلما جئته فيما بعد أسأله فلا يجيبني، وأكلمه فلا يلتفت لي. فلما جاء من الغد فإذا هو كذلك، فقلت: يا أبا الحجاج، أسألك بالله ماذا فعلت، ماذا أحدث؟ قال: ألم أرك تكلم غيلان القدري؟ قلت: يا أبا الحجاج، والله هو بدأني ما بدأته. قال: لولا أنك عندي مصدق ما لقيتني بوجه منبسط ما عشت. وهذا أيضا حماد بن زيد يقول: قيل له: لماذا لم تروي عن عبد الكريم إلا حديث واحد؟ قال: ما ذهبت إلا لأجل هذا الحديث الذي عنده وسياقته له، ووالله إنه لا أحب إلي الدنيا وما فيها من أن يعلم أيوب أني جالسته، ولو علم أيوب أني ذهبت إليه لكانت الفيصل بيني وبينه. وهذا أيوب يقول له سعيد بن جبير: لماذا تكلم طلق بن حبيب وأنت تعرف أنه مرجئ على الإرجاء، لماذا تكلمه؟ وطلق بن حبيب هذا هو الذي كان يقول: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وله كلام حسن، لكنه لما أصر على هذه المسألة في الإرجاء حذر من سعيد بن جبير وغيره. فالله الله إخواني، الله الله في لزوم السنن والعرض عليها بالنواجذ وترك أهل البدع. ولا تسمع ممن يقول: لا تغلو، لا تغلو في تكفيرهم، أما مخالطتهم ومجالستهم فلا. وإني أوصيك بوصية: تعلم السنن وعلمها الناس، فوالله الذي لا إله غيره ما قصم ظهور البدع مثل تعليم السنن. اقرأوا كتب الحديث، كتب السنة المسندة، كتب العقيدة، كتب البدع، وما فيها لابن وضاح التحذير من البدع، لابن وضاح أو لأبي شامة أو للطرطوشي وغيرها، وستجدون آثارا تشرح صدور المؤمنين. وعلموها الناس، والله لقد رضي أصحاب الخصومات أن تجادلوهم وتناقشوهم ويذهب العمر في ذلك، ووالله لو ولي واحد من أولياء الله يثري ركبته ويعلم الناس السنة لهو أشد على أهل الأهواء من كل هؤلاء الذين يجادلونه. اللهم ألزمنا السنن، اللهم ألزمنا السنن، اللهم لا تفتنا في من فتن، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهرها من البدع والإحداث في الدين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا سبيل من سبق، اللهم إنا لا نذكر من أعمالنا إلا أن نحب أولئك السلف، اللهم فبلغنا مصاحبتهم في جنات النعيم وإن لم نبلغ معالهم. اللهم إنا أحب حديث إلينا بعد التوحيد المرء مع من أحب، وإنا نسألك أن ترزقنا حبهم ولزوم طريقتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله وأعز السنة وأهلها يا رب العالمين. اللهم من كان من هذه الأمة يريد الحق وهو على غير الحق، اللهم فهدي للحق ورده إليه ردا جميلا. اللهم من كان من هذه الأمة يريد الحق وهو على غير الحق فرده إلى الحق يا رب العالمين، واهده وخذ بناصيته وقلبه يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله.